بسألك هو قال عن بول غلام تمام. طيب بول الصبية ها لا لا إيش لا إيش يجب غسل مثل الذكر الكبير كذا. ما ضبط الدم الكثير العرف إذا روي هذا دم كثير فيقال هذا دم كثير. طبعا هذا على قول مصنف أنه نجس. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس هناك دليل من كتاب ولا سنة على نجاسة الدم إلا دم المسفوح يعني عند الذبح يخرج الدم فهذا نجس بنص القرآن. يقول هل المذي من نجاسات المخففة؟ لا. حديث علي بن أبي طالب في البخاري ومسلم قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل المسلم فقال مره فليغسله وليتوضأ في لفظ ليتوضأ وليغسله. يقول هل يعفى عن رشاش البول؟ نعم يسمى رذاذ البول يعفى عنه. يقول إذا كم سن الغلام هنا في النجاسة ما ننظر للسن ننظر إلى طعامه. لكن هو يبحث عن الطعام أو يبكي يريد الطعام هذا يكون حكمه حكم الكبير. يقول ما حكم البول الكبير إذا كان مريضا ويأكل من غير إرادته؟ هذا واضح لكن بسألكم سؤال ثاني يعني عكس السؤال هذا. نعم إبراهيم. لو كان الشخص كبير مغمى عليه ما يأكل طعام وإنما يعطى بالمغذي هل نعطيه حكم البول ولا نعطيه حكم الكبير؟ نعطيه حكم بول الغلام ولا نعطيه حكم بول الكبير؟ الكبير ليه؟ ها ها إيه الحديث في بول الغلام هذا كبير لما دام أكل خلاص انتقل حكم الحكم آخر. تقول لماذا لم يذكر مؤلف الحكم في بول الجاري؟ ايش تقول يا إبراهيم؟ لا ليه ما ذكر بول الجاري؟ نعم ايه لأنه ليس من نجاسة مخففة يتكلم هو نجاسة مخففة. وعن أبو هريرة لا يجزي خميس جمعة ما في درس إن شاء الله السبت. يقول من كان نصفه حر ونصفه الآخر في الرق هل يكون ولده حر أم عبد؟ العبد قن ما بقي عليه درهم يعني ما دام أنه بقي لو هلله لم يعتق يبدأ يبقى على عبوديته. أمي محمد أعطنا صيغة في القرآن للنهي ولا تقتلوا النفس. طيب هشام دل على فساد من هي عنه شو كيف ها؟ لا في المثال اللي ذكر محمد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دل على هذا الفعل فاسد القتل صحيح يعني معنى فاسد أنه يستحق العقوبة عليه. نعم أعطنا نهي نهي في القرآن لا تقرب هذا ولا تقرب هذه الشجرة كيف يكون فساد؟ كيف يكون الفساد؟ إيه كيف يكون ترد صيغة نهي ويراد بها الفساد كيف؟ كيف كيف يكون الفساد بالأكل؟ اشرح لي يعني. نعم يعني استحق عليه العقوبة فنزل من الجنة. نعم أعطنا صيغة نهي في القرآن ولا تقربوا مال اليتيم يدل على إيش؟ أي إذا أكل شخص مال اليتيم يفسد فيجب عليه أن يعيده أن يعيده. نعم نهي في القرآن غيره لا تقصوا المسكارة قلنا غيره لا تتبع خطوات الشيطان. شدل على إيش؟ ها العقوبة مترتب عليها. صحيح ولا تقول فاحش. صحيح يعني الأكل المال يفسد فيه العقد يجب أن يعاد. نعم أي نعم، لا تشرك تدل على فساد الشرك وأنه لا يقبل منه أي عمل. نعم ولا تقول يدل عليه على فساد هذا القول أصلا العقول. نعم رهيم. ها طيب وين فسادها؟ ها ولا تتوسفهم ولكم يدل على فساد المنهي عنه. مش هو يعني بيع وشراء السفيه لا ينفذ. طيب أعطنا على الزاد يقول هل كل نهي في الشرع يدل على الفساد المنهي عنه حتى الوضوء من ماء مغصوبا؟ في تفصيل له في تفصيل بس على في الجملة يدل على الفساد المنهي عنه. شو معنى طاهر لم يغيره غيره؟ شلون طاهر لم يغيره غيره؟ طيب عطنا المتغير مثل ايش؟ لو شخص اراد ان يصلي في صحراء، تمام، يريد ان يصلي الضحى، صح، صلاة الضحى، فتيمم ثم بعد ساعة اذن الظهر وراد ان يصلي، هل يتيمم؟ على قول المصنف يتيمم. طيب وين كلام المؤلف؟ فإنه نفلا لم يصلي فرضا. طيب طيب يا شيخ لو صلى الظهر متيمما ثم أذن العصر يكفي تيمم الظهر فرض عن فرض ولا يعيد التيمم؟ أي أنت يعيد التيمم. وين قول المصنف؟ نعم يا أحمد بخروج الوقت. صحيح. نعم نعم. يقول هل الذين يتابعون الدروس عن طريق البث المباشر يدخلون في أحاديث فضائل مجالس العلم؟ وما نصيحتكم للمتابعين؟ إن شاء الله يدخلون في فضل الله واسع، وإن شاء الله خاصة إذا كان معذور عن الحضور فهو في حلقة من حلقة الذكر. لكن طالب العلم دائما ما يستمع، دائما يقيد أي فائدة يقيدها، أي فائدة تمر عليه يقيدها، سواء حديث أو آية أو غير ذلك. لذلك ما يضر بعض طلبة العلم سوى الاستماع، ما مع كتاب لا يكتب لا يستمع لا العلم يبغى له حفظ يبغى له مراجعة وهكذا. محمد اسمه محمد أحمد. لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث عمر إن الناس كفار المسلمين يأخذون بالوحي فالوحي قد قطع ببيان أن القاضي إيش يأخذ مظاهر له من أدلة كذا؟ نعم يأخذ بمظاهر له من حال الشاهد. يعني إيش معنى الكلام؟ نعم يا ربعان. يعني إذا قيل والله نراه يصلي ويصوم يكفي، والله نقول ما يقول لك والله يمكن أنه منافق، لا بما ظهر لنا. وهذا من رحمة الله، لو كان ينكشف لنا عن صدور الناس كما سلم الناس بعضهم على بعض لمرض القلب والنفاق.